لا شك أن الموضوعية مطلب لجميع العقلاء، ولا تثبت صحة الأحكام إلا بهذه الموضوعية. وجميع السلطات والدوائر والإدارات تسعى إلى أن تحقق الموضوعية، لأن وجودها يقدم الأرضية الصحيحة الصالحة للنمو والازدهار، فضلا عن كونها مطلبا دينيا رئيسيا. يعني ما هو التوحيد؟ التوحيد هو التجرد لله عز وجل، وهذا التجرد يقتضي قطع أي اعتبارات أو أسباب تؤثر في الأحكام، الأهواء، الميول. يكون المبدأ والمنتهى خاليا من أي شائبة تؤثر فيه، مهما كان شكل ذلك التأثير، ارتفاعا أو انخفاضا. ولأن الموضوعية بهذه الأهمية والمكانة، يأتيك من يقول: أين الموضوعية في خطابك وطرحك وأنت تضع عينك على مصلحة الدولة أولا، ولا تناقش الأمور بمنأى عن الدولة؟ تحاول دائما وبشكل واضح أن تطوع الحقيقة لتوافق مصلحة الدولة. نعم، هذا السؤال يطرحه عامة الإسلامويين والصحونج على كل من يقدم خطابا وطنيا، ويزعمون بأن الموضوعية تقتضي عدم الالتفات إلى مصالح الدولة، سواء كانت الحقيقة توافق مصالحها أو لا توافق، المهم أنك لا تنظر إلى مصلحة الدولة. يكون الحكم الأولي والمبدئي منبتا تماما عن هذا الاعتبار والمناط. أعزائي الكرام، أرجو التركيز معي، لأن هذا السؤال يبدو منطقيا فعلا، ولكنه مبني على أساس باطل. صاحب هذا السؤال نزع نفسه من جسد الدولة أولا ثم قدم هذا السؤال، فهو يبني على أساس باطل كما ذكرت. دعوني أجسد المسألة لكي تتضح الصورة. أليست أعضائك التي في طرف جسمك مرتبطة بقلبك الذي في وسط جسمك؟ أليس العناية بالقلب والاهتمام بمصلحته داخل ضمن مصالح كل الأطراف، حتى ظفرك وطرف إصبعك؟ أليس الطبيب يبادر أولا إلى فحص قلبك ومعرفة مستوى الضغط، حتى لو كانت المشكلة تتعلق بركبتك مثلا أو بقدمك أو بأي عضو بعيد عن القلب؟ مراعاة مصالح الدولة هي بهذا الشكل، يعني هي ليست جزءا خارجا من الموضوعية، هي الأساس والقلب الذي تبنى عليه الموضوعية للشخص الذي لم ينفصل عن جسد الدولة. الإنسان الطبيعي الذي ما زال يسبح في فلك الدولة ويعتبر نفسه جزءا منها، لا شك أنه سوف يضع عينه على مصالحه في أي حكم. أما الإنسان الشاذ الذي بتر نفسه من جسد الدولة وصار عضوا لوحده، فطبيعي أن مصلحة بقية الجسد وعلى رأسها العضو الأساسي القلب لن تكون في باله، ولن يعتبرها ضمن الموضوعية. فالمشكلة الحقيقية هي في تلك الأرضية الخاطئة التي بني عليها هذا السؤال. طيب، نأتي إلى هؤلاء الذين يزعمون بأن الموضوعية تقتضي الانبتات عن الدولة، ونفحص وضعهم هم يعني وطريقة تفكيرهم. هل هي منفصلة عن مصالح أحزابهم؟ مستحيل، مستحيل تماما. كل هؤلاء الحزبيين من الإسلامويين يقدمون أحكاما مبنية على تحقيق مصالح الحزب والتيار والرموز، فهم غير موضوعيين إطلاقا. يعني حتى لو سلمنا بأن من يقدم أحكاما تنسجم مع مصالح الدولة لن يكون أسوأ ممن يقدم أحكاما تنسجم مع مصالح الحزب، بالعكس، أنت تقف مع الدولة، مع المصلحة الكبرى، مع الأصل. فالتحيز وعدم الموضوعية موجودة عند هؤلاء الحزبيين، ولكن حين يطرح عليك الإنسان هذا السؤال تتخيل بأنه موضوعي وأنه ينطلق من قواعد موضوعية. إذن خلاصة الكلام، مراعاة مصالح الدولة والسباحة في فلكها داخل ضمن الموضوعية وجزء من الموضوعية لمن يعيش بشكل طبيعي ويعتبر نفسه جزءا من جسدها. وأن هؤلاء الذين يزعمون بأن تقديم الأحكام الموافقة لمصالح الدولة عمل غير موضوعي، هم في أنفسهم وذواتهم واقعون في هذه المشكلة وغارقون فيها.